بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، اللهم صلي وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد. أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى التي لا يقبل إلا إياها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، كما ندعو سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نتحدث اليوم بعون الله سبحانه وتعالى وتوفيقه، بعدما انتهينا من غزوة الأحزاب، عنوان جديد في السيرة، النشاط العسكري بين بعد غزوة الأحزاب. النبي صلى الله عليه وسلم انتهى من هذه الغزوة بانتصار ساحق، والله سبحانه وتعالى من الله علينا بهذا الانتصار في غزوة الأحزاب. فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم استغلوا هذا الانتصار، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد انفضاض غزوة الأحزاب قال صلى الله عليه وسلم كلمة، قال: الآن نغزوهم ولا يغزوننا. وهذه اللفظة من النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن شعارا فقط، ولم تكن حماسة موقف، بل كانت رؤية وعمل. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما انتهت الأحزاب قال: الآن نغزوهم ولا يغزوننا. فبدأ صلى الله عليه وسلم يتحرك وفق هذه الرؤية، ويعمل يوم بعد يوم لتمكين لدين الله سبحانه وتعالى في الأرض. وانطلق صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة ما بعد غزوة الأحزاب حتى صلح الحديبية إلى أفعال كثيرة جدا، لكن هذه المرحلة بين الحديبية، بين الأحزاب والحديبية، اللي يقرأ في السيرة يجد فيها تداخل كبير يعني، ويجد فيها في الترتيب تقديم وتأخير، فيجد أن بعض من تكلم في السيرة قدم أمور وأخر أمور. يعني البعض مثلا في بعض سرية مثلا يعني غزوة المريسيع جعلها أخرها، والبعض قدمها، ومقتل أبي رافع سلام ابن أبي الحقيق منهم من قدم ومنهم من أخر. فتجد أن في هذه الفترة بين الأحزاب وبين الحديبية هناك يعني، لو قرأت مثلا على ترتيب الرحيق المختوم تجد أمور قدمت وأمور أخرت، تقرأ في سيرة ابن هشام تجد هناك أمور قدمت وأخرت. ونحن في هذا الدرس اعتمدنا الكلام عن الكلام من خلال كتاب الرحيق المختوم، فنحن نسير بإذن الله عز وجل على ترتيب الرحيق المختوم حتى لا يظن ظان بأننا قدمنا وأخرنا من عند أنفسنا. بعد رحيل الأحزاب، بعد غزوة الأحزاب، انتقل المسلمون من دور المدافع إلى دور الهجوم، وأصبحوا يمسكون بأيديهم زمام المبادرة، يمسكون بأيديهم زمام المبادرة. تحولت المواقع، فأصبح المسلمون وتحولوا من دور الدفاع إلى دور الهجوم، وأصبحوا يمسكون بزمام المبادرة في كل الأمور بعد ذلك. وهذا يؤكد معنى أن الانتصارات إذا استغل الناس الانتصار يكسبون بعد الانتصارات مساحات ومكاسب. ومن المعلوم بعد الانتصار تفتح مساحات، هذا يحتاج يقظة لاستغلال هذه المساحات، وبعد الهزائم تؤخذ مساحات. فمن المهم على أبناء الأمة اليوم أن يعرفوا هل نحن في مرحلة فيها انتصارات وحققناها، أم أننا في مرحلة فيها هزائم؟ فهذا يجعل لكل مرحلة أولويات في العمل والأولويات في الانطلاقة إلى الله سبحانه وتعالى. أول هذه الأمور مقتل أبي رافع سلام ابن أبي الحقيق. هذا الرجل من تجار أهل الحجاز، وهو رئيس اليهود في خيبر، وواحد من أكابر المجرمين، من أكابر المجرمين، ومن من ألب قريش وغطفان على قتال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلما تفرغ المسلمون من الأحزاب وبني قريظة، قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم انتدب لقتله 5 من رجال الخزرج ليحوزوا شرف مثل شرف الأوس حينما قتلوا كعب بن الأشرف. وقيل أن الخزرج أتت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت: نقتل سلمة، نقتل سلام ابن أبي الحقيق. وكانوا ينافسون في ذلك الأوس، لأن الأوس قتلوا كعب بن الأشرف، وكانت الخزرج تنافسهم في الخير وتنافسهم في تحقيق الأجور والعمل الصالح. وحينما تتأمل في هذا المشهد، الأوس والخزرج كانوا في الجاهلية فرسي رهان، وبينهم من التعصب، وبينهم من التحزب، وبينهم من الجولات والصراع على الدنيا ما الله به عليم. لكن بعدما دخلوا في الإسلام، استطاع صلى الله عليه وسلم ببركة التربية أن يجعل ما بينهم في أمور الجاهلية وفي أمور الدنيا، أن يجعله صلى الله عليه وسلم ببركة الصبر والتربية والعمل الدؤوب إلى التنافس في الخير. وهذا نجاح على المستوى التربوي رائع. حينما تشاهد تجد هذا النجاح الرائع على المستوى التربوي. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قائد حرب فقط، ولكن صلى الله عليه وسلم كان مربي ومعلم، وكان صلى الله عليه وسلم يسوس الناس بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأوس والخزرج انتقلوا من التنافس على الدنيا إلى التنافس على الآخرة وفي مرضات الله سبحانه وتعالى. وهذا والله علامة من علامات التوفيق، بأننا نتنافس في أمور الآخرة ونتنافس في الخير. فكان بينهم تنافس، استأذنوا من النبي صلى الله عليه وسلم لمقتل سلام ابن أبي الحقيق أبا رافع، واستأذنوا النبي. وهنا أمر الصحابة كانوا يتنافسون في الخير، لكن مع الحفاظ على النظام والعمل. ما كان التنافس يدفعهم إلى التنافس غير الشريف، أو يدفعهم على عدم ترتيب الأعمال. يحبون الخير لكن وفق نظام العمل، يستأذنون النبي قبل أن يقدموا على أمر. هم يحبون الخير ويريدون الخير، ولكن مع ذلك يحافظون على ترتيب الأعمال والنظام، وكانوا يعرفون للنبي صلى الله عليه وسلم قدره، فيستأذنون منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أذن لهم صلى الله عليه وسلم فخرجوا بقيادة عبد الله بن عتيق، عبد الله بن عتيق رضي الله عنه وأرضاه. فانطلقوا وأرادوا الدخول في حصن خيبر، وكانت خيبر محصنة، وحصون خيبر حصون منيعة. فانطلق هو ومن معه، فأخذوا يتلطفون بالأبواب يريدون الدخول لعلهم يدخلون. فقال لهم عبد الله بن عتيق: اجلسوا هنا حتى أنظر في الأمر. فأخذ يدنو من الباب ويقترب، ثم تقنع بثوبه كأنه يقضي حاجته رضي الله عنه وأرضاه. والناس يدخلون مع غروب الشمس. فلما دخل الليل وهو لازال على وضع قضاء الحاجة، أو يتظاهر بذلك متقنعا ثوبه رضي الله عنه وأرضاه، فنادى به البواب وقال: يا عبد الله، ولا يعرف أنه اسمه عبد الله يعني، لكن قال يا عبد الله يعني أيها الإنسان، قال يا عبد الله إن كنت تريد أن تدخل فادخل، فإني أريد أن أغلق الباب. فدخل رضي الله عنه وأرضاه، احتال هذه الحيلة ودخل رضي الله عنه وأرضاه داخل الحصن. فلما أغلق الرجل الأبواب ووضع المغاليق المفاتيح في مكان ودخل، فما كان منه إلا أن أخذ المفاتيح وفتح الباب. وعلى الرواية المذكورة، هذه الرواية اللي ذكرها مبارك فوري، بأنه كان هو الوحيد من نفذ العملية، والصحيح أن الجميع اشترك فيها. فلما فتح الباب دخل الأربعة معه داخل الحصن، لكن نتكلم عن هذه الرواية ثم نوضح الرواية الأخرى. فلما دخل وبدأ يدخل إلى بيت أبي رافع، فكان كلما فتح باب يفتح الباب، فحينما يدخل يغلق الباب على نفسه، فكلما فتح باب يدخل ويغلق الباب على نفسه. وهذا إن دل يدل على التضحية، لأن كان الهدف أن يريد أن يقتل هذا الرجل، لا يبحث عن نجاة نفسه، لكن هو يريد أن يقتل هذا الرجل. لماذا؟ لأن هذا الرجل مجرم ألب الناس على النبي وعلى الصحابة، وكان يؤذي الإسلام، وكان يفعل الأعجيب، عليه من الله ما يستحق. فأخذ يغلق الأبواب باب تلو الآخر، حتى دخل داخل بيت سلام ابن أبي الحقيق أبا رافع، دخل في بيته. فلما دخل عبد الله بن عتيك رضي الله عنه وأرضاه، وكان الظلام قد دخل، فكان يجلس هو ونساءه وصبيانه في مكان مظلم، وهو يريد أن يقتله ولا يراه ولا يميز من أبا رافع في المجموع. فقال بصوت يا أبا رافع، فقال نعم، فتحرك اتجاه الصوت وضربه بالسيف، إلا أنه لم يتأكد أنه قتله. فتحرك الناس وهاجوا، فما كان من عبد الله بن عتيك رضي الله عنه وأرضاه إلا أن غير صوته، وقيل كان يحسن أن يتكلم اليهودية والعبرية، فغير من صوته، فقال ما بك يا أبا رافع؟ فقال ويل أمك، هناك من يريد أن يضربني بالسيف، أو هناك من ضربني بالسيف. فما كان من عبد الله بن عتيك إلا أن توجه اتجاه الصوت فعلاه بالسيف وقتله رضي الله عنه وأرضاه. قتل أبا رافع سلام ابن أبي الحقيق، قتل هذا المجرم. فلما قتله هو يريد أن يتأكد، فلم يخرج، فلما خرج من الدار لم يخرج من الحصون، وكان في داخل الحصون يترقب. فلما برق الفجر وخرج الفجر، قام رجل وقال أيها الناس قد قتل أبا رافع التاجر المعروف، فتأكد من قتله فخرج رضي الله عنه وأرضاه. وقيل لما خرج عبد الله بن عتيك كان مسرعا، وكان بصره ضعيف، كان البصر ضعيف، مع ذلك ينفذ مهمة، فهو كان ضعيف البصر لكن قوي البصيرة رضي الله عنه وأرضاه. فلما خرج قيل أنه سقط على الأرض فكسرت رجله، فأخذ يمشي فربطها حتى وصل للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالخبر، فمسح عليها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع. وهذه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم وكرامة. هذه الرواية المشهورة. الرواية الأخرى، فلما دخل هو والمجموعة، وكانت هذه المجموعة، وكان الأربع غير عبد الله بن عتيك، مسعود ابن سنان وعبد الله بن أنيس الصحابي المعروف، وأبو قتادة الحارث ابن ربعي، وخزاعة ابن أسود. فلما دخلوا الخمس، والعجيب أن هذه الأسماء الخمسة غير مشهورة إلا عبد الله بن أنيس. وهنا نؤكد على معنى، الإنسان لا يسأل أن يكون مشهور أو غير مشهور، ولكن الإنسان لابد أن يهتم أن يكون له دور في نصرة الإسلام. فالخمسة غير مشهورين، عبد الله بن عتيك لربما لم يذكر إلا في هذا الموقف. وأشهر الخمس عبد الله بن أنيس، وعبد الله بن أنيس سابق، ومع ذلك كان عبد الله بن أنيس فرد في سرية عبد الله بن عتيك. فالصحابة كانوا لا يسألون عن الوجاهة ولا المناصب، ولكن كانوا يسألون أن يكونوا في العمل. فقيل لما دخل الخمسة فكلهم ضرب الرجل بسيفه، كلهم ضرب أبا رافع بسيفه وأصابوا منه. فكان عبد الله بن عتيك يقول أنا قتلته، وأنيس يقول أنا قتلته، ومسعود بن سنان يقول أنا قتلته، وأبو قتادة يقول أنا قتلته، والخزاعي يقول أنا قتلته. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم قال أروني سيوفكم. فلما أخرجوا السيوف فأخذ سيف وقال هذا قتله، وكان الذي قتله وضربه الضربة التي نفذت إلى جوفه وبطنه هو عبد الله بن أنيس رضي الله عنه وأرضاه. وهنا لا تعارض كما يقول أهل السير بين كلام عبد الله بن عتيك وبين كلام المجموع، لأن الكل شارك في القتل، لكن الضربة النافذة هي ضربة عبد الله بن أنيس رضي الله عنه وأرضاه، وأنا بذلك أكون قد وفقت بين الروايتين. لكن هنا الدروس المستفادة. عبد الله بن عتيك كلما دخل باب أغلق على نفسه، فكان عنده هدف واضح ألا وهو القضاء على سلام ابن أبي حقيق رضي الله عن عبد الله بن عتيك وأرضاه. الأمر الثاني، لما ضربه عبد الله بن عتيك وكان بجواره نساء وصبيان فلم يقتل النساء والصبيان، وهذا يوضح انضباط الجهاد الإسلامي. المجاهد الإسلامي ينضبط، لا يقتل نساء ولا يقتل طفل ولا يغدر ولا يفعل مثل الأفاعيل التي نراها اليوم من داعش ومن على شاكلتهم، مع أن هؤلاء يقاتلون أهل الإسلام ولا يقاتلون كفارا أو يهودا، لكن الجهاد الإسلامي معروف بالانضباط ومعروف بالانضباط بالأمور الشرعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى الصحابة عن قتل الصبيان وقتل النساء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلما ضربه فلم يتأكد من مقتله فغير من صوته، وهذا يدل على ذكاء وحنكة وسرعة بديهية عند عبد الله بن عتيك رضي الله عنه. فقال له ما بك يا أبا رافع؟ فقال ويل أمك، هناك من يضربني بالسيف. فانطلق فتحرك اتجاه الصوت وقتله عبد الله بن عتيك رضي الله عنه وأرضاه، فأرداه صريعا رضي الله عنه وأرضاه. هذا المشهد أو هذا المقطع الأول اللي ذكره مبارك فوري بعد أحداث غزوة الأحزاب. لكن الترتيب تجد في السيرة النبوية عند ابن هشام أن هذا الأمر متأخر عن الترتيب الأحداث. بعد ذلك ذكر مبارك فوري سرية ثمامة بن أثال سيد اليمامة، أسلم بعد ذلك رضي الله عنه وأرضاه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على الثأر من كل من أذى الصحابة وقتلهم، فكان وقوع ثمامة في الأسر كان بعد العودة من سرية، وهو المذكور. يقول مبارك فوري كان ثمامة من أشد الناس كراهية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولدينه الإسلام، حتى خرج متنكرا في محرم من سنة 6 يريد اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، والمشهور في ذلك، المبارك فوري ذكر الرواية غير المشهورة، والمشهور في ذلك أن ثمامة بن أثال هم بمقتل النبي صلى الله عليه وسلم مرة، إلا أنه لم يفعل. هم بمقتله، يريد أن يقتل النبي لكن لم يفعل، وكان إرادة ثمامة لمقتل النبي بسبب أن مسيلمة الكذاب أمره بذلك، لكن هو هم ولم يفعل. وكان خروج ثمامة، والراجح أن خروج ثمامة كان يريد العمرة، فأخذته خيل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كيف نوفق بين الروايتين؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل محمد بن مسلمة في ثلاثين ركب من 30 رجل لتأديب بني بكر ابن كلاب في ناحية ظارية، مكان يسمى عند العرب القرطاء، وادي. فأرسل محمد بن مسلمة لهؤلاء، وهذا المكان يبعد عن المدينة 7 ليالي، وهو يقع بين مكة والبصرة، بين طريق مكة والبصرة. فلما كان محمد بن مسلمة هنالك حاصر هؤلاء بني بكر بن كلاب، فانطلقوا وفروا في شغاف الجبال، فقتل منهم 10 وساق الشياه والنعم وعاد بها في الطريق. ففي أثناء الطريق وجد ثمامة بن أثال فأخذه أسيرا رضي الله عن محمد بن مسلمة ومن معه وأرضاهم جميعا. فأخذ ثمامة أسيرا وكبله وربطه في سارية من سواري المسجد. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ثمامة فقال للصحابة: أتعرفون من أخذتم؟ قالوا: لا. قال: إنه ثمامة ابن أثال الحنفي، أمير من أمراء اليمامة. فربطوه في المسجد، فأمر النبي أن تحلب له الناقة وأن يقدموا له بعض الطعام. أتى به النبي من بيته، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فلما دخل في المسجد، وقال له النبي: ما عندك يا ثمامة؟ النبي لما دخل عليه قال: ما عندك يا ثمامة؟ سؤال، لماذا لم يسلم عليه النبي يقول له السلام عليك؟ ليه؟ لأنه مشرك، ولا يجوز أن نبدأ أهل الكتاب أو المشركين بالسلام، أن تقول لهم السلام عليكم، وهذا من الولاء والبراء، تطبيق عملي، وهذه الأمور نخشى أن تضيع لأننا أهملنا الحديث فيها. فمن الولاء والبراء أن لا تقول لكافر ولا نصراني أو تبدأه بالسلام، أن تقول له السلام عليكم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبدأوا أهل الكتاب بالسلام، لا تبدأوهم. فمن الممكن أن تبدأ معه في الحوار مباشرة، أو تقول له قول آخر غير السلام على بعض قول أهل العلم. فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي خير يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم عن شاكر، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسلتعط منه ما شئت. فتركه صلى الله عليه وسلم وأتاه في اليوم الثاني فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فأجاب بنفس الإجابة. فأتاه في اليوم الثالث، رواية مبارك فوري يقول فقال كذلك، لكن الروايات الأخرى قال: يا محمد، إن تنعم تنعم عن شاكر، وإن سألت المال تعطى منه ما تشاء، وإن تقتل تقتل ذا دم. فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، وخرج ثمامة غير بعيد في مكان يسمى نخلة فاغتسل، ثم عاد للمسجد ووقف على باب المسجد وقال: أيها الناس، والله ما كان على وجه الأرض من وجه أبغض إلي من وجه محمد صلى الله عليه وسلم، فأصبح وجهه أحب الوجوه. والله ما كان على وجه الأرض من مدين من بلد أبغض إلي من بلد محمد، فأصبحت اليوم أحب البلدان إلي. والله ما كان على وجه الأرض من دين أبغض إلي من دين محمد، فدينه اليوم أحب دين إلي. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. ودخل ثمامة في دين الله سبحانه وتعالى. والوقفات تقول: ثمامة مكث في المسجد 3 أيام، فالإحسان إليه في التعامل والتودد إليه في التعامل كان سببا من أسباب دخول ثمامة في الإسلام. ثمامة دخل في المسجد 3 أيام، فكل مرة يسأله النبي يقول: ما عندك يا ثمامة؟ كأن من دخل المسجد يجب أن يكون عنده جديد، استقامة أو طاعة أو عمل صالح. فأنا وأنت كل يوم ندخل المسجد، فهل عندك جديد؟ هل عندك طاعة؟ هل عندك تغير في أحوالك؟ ثمامة لما دخل المسجد 3 أيام ما صلى ولا صام ولا قرأ قرآن ولا تهجد ولا اعتكف ولا فعل أفعال ولا فعل طاعات إلا أن ثمامة تغير. فكيف لو دخل الشاب المسجد فصلى وصام وقام وفعل أفعال خير كثيرة وعمل صالح ثم لا يتغير؟ اللهم لا تحرمنا توفيقك. ثمامة ما صلى ولا صام ولا قرأ قرآن لكن تغير، فكيف إذا دخل الشاب المسجد ويفعل كل هذه الطاعات ثم إذا خرج من المسجد يعود لسيرته الأولى؟ نسأل الله ألا يحرمنا التوفيق، فوفق ثمامة للإسلام. فلما أسلم رضي الله عنه وأرضاه خرج ثمامة وقال يا نبي الله إني كنت أريد العمرة. يقول أنا، لأن ثمامة على الرواية الثانية أن ثمامة كان يريد العمرة، يذهب يعتمر في مكة على نسك الجاهلية، لأن أهل الجاهلية كانوا يعتمرون. فقال ثمامة إني كنت أريد العمرة فأخذتني خيلك يا محمد صلى الله عليه وسلم، فماذا أفعل؟ فقال صلى الله عليه وسلم اذهب واعتمر لكن على نسك الإسلام وعلى طريقة أهل الإسلام. فخرج ثمامة وله جؤار بالتلبية رضي الله عنه وأرضاه، وهو يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، رضي الله عن ثمامة وأرضاه. ورفع ثمامة شعار التلبية كأن ثمامة يقول أن الالتزام يظهر في السلوك والألفاظ، الالتزام بالدين يظهر في السلوك والألفاظ. فلما دخل ثمامة يطوف بالبيت رأته قريش، فلما نظرت إليه قريش وجدت ثمامة يطوف غير طواف قريش وعلى غير نسق قريش، فسألته ما التغيير الذي طرأ عليك يا ثمامة، هل صبأت؟ ثمامة لما عاد للصحبة والمجموعة القديمة عاد ثمامة بسلوك جديد وبألفاظ جديدة وبطريقة جديدة رضي الله عنه وأرضاه. وهنا نقول أهل التربية والتخصص يقولون يجب على كل من استقام أن يخلع كل ما ورث من أخلاق الجاهلية ويرتدي ثوب الإيمان، لكن البعض اليوم يلتزم ولا زالت عنده جاهلية في ألفاظه وفي كلماته، ولربما يكون الالتزام أو تكون الاستقامة مجرد ألفاظ أو مجرد شكل دون الجوهر والألفاظ والمضمون، لكن ثمامة خلع كل ما ورث من الجاهلية. أيضا من الفوائد الإسلام، لو صح إسلامك يتغير سلوكك، فإن استقمت على الإسلام ولم يتغير سلوكك فهناك خلل، وثم خلل موجود. إذن في خلل، الاستقامة تغير من ألفاظك، بل ورب الكعبة الاستقامة الحقيقية تغير الوجوه، الوجوه تتغير بالاستقامة. فلما كان الرجل من صحابة رسول الله يسلم ويرجع إلى قبيلته يقولون والله لقد أتانا بالوجه غير الذي ذهب به، تظهر الاستقامة على الوجوه وعلى الألفاظ، استقامة حقيقية على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. وانظر إلى ثمامة، أسلم ولما قالت له قريش صبأت قال لا بل أسلمت، ثم قال لهم ليوضح لنا أمر أن المسلم لابد أن يعمل لقضية الإسلام ويدافع عنها، فقال لقريش والله يا قريش لا تصل إليكم حبة حنطة، أي حبة قمح من الميرة، حتى يأذن فيها محمد صلى الله عليه وسلم. انظر حصار اقتصادي لقريش، واحد يسلم يغير الموازين، شخصية تستقيم تغير الدفة، واحد يستقيم يغير كثير جدا من الأمور والأحداث. فثمامة رضي الله عنه وأرضاه قال والله لا تصل إليكم حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. قريش بدأت قريش ترسل للنبي صلى الله عليه وسلم تقول للنبي نسألك بالله والرحم، قريش متى ينكسر الباطل؟ إذا وجد في القوم من يعمل للإسلام بصدق وبذل، الباطل انكسر هنا. فقريش تقول نسألك يا محمد بالله والرحم أن تكتب لثمامة يبعث لنا الميرة والحنطة. فأرسل صلى الله عليه وسلم لثمامة أن أرسل إلى قريش. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين أمر أن الإسلام لا يعرف الانتقام. الإسلام دين رحمة، دين مبنى على الفضيلة، دين لا يعرف التشفي. فقال أرسل إلي، أن رسالة الإسلام الهم الأول أن الناس يدخلون في دين الله وأن يسلموا لله رب العالمين. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم. الدعاء يجب أن يكون همهم أن الله عز وجل يغفر للناس وأن يدخلون في دين الله أفواجا. فأرسل صلى الله عليه وسلم لثمام بن أثال الحنفي فرد الميرة لقريش، فهو منعهم من أجل الإسلام وردها من أجل الإسلام، فهو في الحالتين يؤجر، لأنه متبع للوحي لا متبع لهواه، رضي الله عن ثمامة وأرضاه. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم بعد مقتل الصحابة في الرجيع تأثر جدا، بعد مقتل خبيب بن عدي وعاصم بن ثابت وزيد بن دثنة بن الدثنة والمجموعة اللي قتلت هنالك، النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يأتي بحق هؤلاء ويثأر لهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فغزى بني لحيان، غزاهم، وهؤلاء كانوا قتلوا المسلمين بالرجيع وكانوا متوغلين في الحجاز، في أرض الحجاز إلى حدود عسفان. طيب لماذا لم يغزوهم النبي قبل الأحزاب مع أن الواقع كانت قبله؟ لأن الأمور لم تمهد بعد، فالنبي هنا أخر وقدم، مع أن هؤلاء أعداء وقتلوا، إلا أن النبي أخر الثأر للصحابة حتى يحيط قريش، وقد فعل صلى الله عليه وسلم لما هزم قريش وكسر قريش في الأحزاب. بعد ذلك فكر صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لأن القيادة الرشيدة والحكيمة لا تفتح جبهات كثيرة، القيادة الحكيمة والرشيدة لا تفتح أكثر من جبهة، لكن البعض اليوم يريدون فتح كل الجبهات، وبعد ذلك يسقطون ثم يبكون كما النساء ويولولون على الكراسي، فيقومون على حقن الكراسي ولا يحقنون دماء المسلمين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الصحابة، الرسول صلى الله عليه وسلم أخر هنا غزو بني لحيان لأنهم كانوا داخل بلاد الحجاز قريبين من مكة، فأخرهم صلى الله عليه وسلم، أخر أمرهم حتى إذا تخاذلت الأحزاب واطمأن منهم إن قريش كسرت، ولى على المدينة ابن أم مكتوم وخرج إليهم في ربيع سنة 6 من الهجرة النبوية في 200 من الصحابة ومعهم 20 فرس، وأسرع السير إليهم حتى بلغ بطن غرنة، هكذا بالضم تقرأ، وادي بين أمج وعسفان، حيث كان مصاب من الصحابة في الرجيع، فترحم على الصحابة هنالك ودعا لهم وأقام في المكان يومين. وهذه رسالة تظهر منها الوفاء، وفاء لمن مات، ورسالة لكل حي من الصحابة، نحن لا ننسى من قضى نحبه دفاعا عن الإسلام، رسالة وفاء. رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب للمكان اللي قتل فيه الصحابة ودفنوا فيه فترحم عليهم ودعا لهم ومكث يومين وعسكر هنالك. وهذه رسالة لمن؟ رسالة وفاء لهؤلاء، وأيضا هذا شق تطمين لكل صحابي يدافع، وهذه رسالة من أعظم الرسالات التربوية التي كان يرسل بها صلى الله عليه وسلم. رسول الله سلام في بعض الحين يقول إني أفتقد جليبيب. هذا معنى يصل لمن؟ يصل للموجودين. كل من غاب منكم أنا أفتقده. وهذا معنى في تربية الشباب مهم، إن لما يكون في حلقة ويغيب شاب فاسأل عليه، فإذا بلغ الشاب أنك تسأل عنه فهذه رسالة اهتمام. وكل من حضر من الشباب يصله أمر بأن كل من غاب نسأل عليه فتعطيه الأمان. هذا يسمى في عالم الإدارة الأمان الوظيفي، إن اللي يغيب حيتسأل عنه، اللي بيسموها عند علماء التربية المتابعة. المتابعة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتابع الأفراد، بل كان يتابع التغيرات اللي في وجوه الصحابة. ويرى صحابي مهموم لما دخل المسجد وجد أبا أمامة يجلس، قال يا أبا أمامة ما لي أراك كثير الجلوس في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال ديون وهموم. انظر للألفاظ، ما لي أراك كثير، إذا في متابعة ولا لا؟ هل اليوم عندنا في الدعوة الفردية أو في الدعوة من يتابع الأفراد، ولا هناك أفراد يسقطون لا نعلم عنهم شيء، وهناك أناس يغيبون لا نعلم عنهم شيء؟ انظر حولك، من غاب من إخوانك اليوم؟ فتخيل لو بعد الدرس كل واحد فينا اتصل بمن غاب، فينك؟ طمنا عليك. فهذا يعينه على المجيء، ويعينه على السير إلى الله سبحانه وتعالى. الصحابة عسكروا هنالك يومين. أما بنو الحيان لما رأوا جيش النبي صلى الله عليه وسلم فروا إلى رؤوس الجبال، وكانوا إذا رأوا جيش النبي يقولون جاء النبي والخميس. الخميس اسم جيش من؟ جيش النبي صلى الله عليه وسلم. جاء محمد والخميس صلى الله عليه وسلم. الخميس وجيش النبي، ليه؟ لماذا يسمى الخميس؟ لأنه مخمس. مخمس مش الخمسة وخميس، يعني مخمس، إن في قائد، في قلب، وفي ميمنة، وفي ميسرة، وفي مقدمة، وفي ساقة. إذن الجيش الجهاد الإسلامي كان جهاد منظم لا يعرف الغوغائية، كان في ترتيب، ميمنة وميسرة ومقدمة وساقة وقلب، هكذا كان جيش النبي صلى الله عليه وسلم. ففروا في شغاف الجبال فلم يجد منهم أحد صلى الله عليه وسلم. أيها الفوارس والمقاتلين، لماذا فررتم من محمد صلى الله عليه وسلم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نصر بالرعب مسيرة عام، مسيرة شهر صلى الله عليه وسلم. فروا، فلما فروا غنم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم، وأرسل 10 فوارس قيل بقيادة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، حتى وصلوا إلى عسفان، وعسفان قريبة من مكة. فلما علمت قريش بذلك أصيبت قريش بالرعب والخوف، وبدأ النبي يستخدم الحرب النفسية ضد من؟ ضد قريش. الآن نغزوهم ولا يغزوننا، لم يكن شعارا ولا موقف حماسي، ولكن كانت رؤية ومستقبل ينظر إليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأرسل الصديق معه 10 فوارس، فنزلوا في عسفان وجاسوا خلال الديار. فوصلت الأخبار لقريش، فبدأت قريش تخاف وترتعد لما علمت أن جيش النبي صلى الله عليه وسلم وصفت لعسفان. وهذا كله يؤدي إلى هزيمة نفسية عند من؟ عند قريش. هزمت، بدأت قريش تتضعضع وتتراجع يوم عن يوم. ثم لما وصلوا وذهبوا إلى كرع النعم، مكان يسمى كرع النعم، نزلوا فيه، ثم رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فعاد للمدينة وقد غاب عن المدينة 14 ليلة، يعني 14 ليلة غابها صلى الله عليه وسلم عن المدينة. والنبي صلى الله عليه وسلم وصل رسالة بأننا ننتقم لكل من قتل الصحابة غدرا وغدر بهم. وكانت أيضا هذه رسالة تحمل في طياتها إنا فاتحو مكة عما قريب بإذن الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك سرية العيس، والعيس مكان، العيس مكان في بلاد بني سلمة، والعيس يعني الإبل، والعيس يقصد به مكان. سرية العيس وإسلام أبي العاص زوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه الغزوة وهذه السرية كانت بقيادة زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. خرجت أيضا سنة 6، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم، أقصد زيد بن حارثة، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة إلى العيس في 170 راكب يعترضون عير لقريش قادمة من الشام. أهل السير منهم من وضع هذه بعد صلح الحديبية، فرد عليه أهل العلم بالغلط وقالوا هذا غلط وغير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرم الاتفاق مع قريش بعد الحديبية، ولكن قريش هي التي خرمت الاتفاق، فكان هذا قبل الحديبية، وهذا ما رجحه المبارك فوري. فخرجوا حتى تعرضوا لعير لقريش قادمة من الشام، وكان رئيس العير أبو العاص ابن الربيع زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذوه المسلمين، المسلمون أخذوه وأخذوا ما فيها وأسروا رجال القافلة، وأفلت أبو العاص فجاء إلى المدينة يهرول خوفا، واستجار بمن؟ بزينب رضي الله عنها وأرضاها. استجار بزينب فأجارته رضي الله عنها وأرضاها، كان زوجها وكان لم ينزل بعد تحريم زواج الكافر من المسلم، من المسلمة، لكن زينب كانت تسكن المدينة. ولو تذكرون موقعة بدر لما وقع العاص ابن الربيع في الأسر وكانت زينب في مكة، فأرسل أهل مكة يفدون أسراهم، فأرسلت زينب تريد فك العاص زوجها، ومعه قلاد، ومعه قلاد مع الركب قلادة لمن؟ لخديجة. فلما رأى النبي القلادة هش صلى الله عليه وسلم وتذكر من؟ أم المؤمنين خديجة، وقال لما رأى القلادة وتذكر خديجة والحنين إلى خديجة رضي الله عنها وأرضاها، فقال هل أنتم تاركين لها زوجها؟ إن أردتم أن تفعلوا فافعلوا. فتركوه ومنوا عليه وردوا القلادة لزينب رضي الله عنها وأرضاها. إلا أن النبي اشترط على من؟ على العاص إذا عاد إلى مكة أن يرسل زينب، فوفى بالوعد وأرسل زينب، وأخذها زيد بن حارثة في مكان ما اتفق عليه، وعادت زينب تسكن في مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فطلب العاص أبو العاص الربيع واستجار بزينب. قيل أن زينب استأذنت النبي فأذن لها، وقيل أنها أجارته، وهذا لا يتعارض مع النص أن زينب تجيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يدا على من سواهم. فأجارها صلى الله عليه فقبل صلى الله عليه وسلم جوار زينب رضي الله عنها وأرضاها. وسألها أبو العاص، سأل زينب أن تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد عليه الأموال والعير، ففعلت رضي الله عنها، ورد عليه وأن يرد عليه النبي كل شيء، والرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. لكن لماذا؟ حينما تتبع موقف عجيب صح؟ غريب يعني. أبو العاص ما عرف عنه إيذاء للمسلمين، ولا قتال لهم إلا في بدر وقد خرج مكرها، كان لا يريد الخروج، لكن ما علم عنه عداء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إسلام هؤلاء أحب إلى رسول الله، الناس لما قال لزينب هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم، انظر لهذه الرواية، الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة أخذوا هذا الفيء وقسموه فيما بينهم. فلما قالت زينب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي لمجموع الصحابة جمعهم وقال لهم إن هذا الرجل، يقصد من؟ أبو العاص، منا حيث قد علمتم، يعني هذا الرجل زوج لمن؟ لزينب. إن هذا الرجل منا حيث قد علمتم وقد أصبتم له مالا ولغيره، أخذتم منه مال هو ولغيره، وهو فيء الله الذي أفاء عليكم، فإن رأيتم أن تردوا عليه فافعلوا، وإن كرهتم فأنتم وحقكم، هذا حق لكم أن لا تردوا. فقال الصحابة في مظاهرة للحب لرسول الله وطلب مرضات رسول الله وفي تعظيم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا بل نرد عليه يا رسول الله، فردوا عليه ما أصابوا كل السرية، كل اللي أخذوه من القفلة مش العاص بس، حتى أن الرجل لا يأتي بالشنة شيء كالقصعة، والرجل يأتي بالإداوة اللي يتوضأ فيها، والرجل يأتي بالحبل اللي أخذه، فما تركوا قليل أصابوه ولا كثير إلا ردوه على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل إيه؟ دليل حب لمن؟ لرسول الله، واستجابة لأمره، وهم يحبون ما يحب النبي، مع أن النبي قال حقكم لو أخذتم، إلا أنهم حب النبي كان مقدم. وهذا ديدا الصحابة. أبو بكر رضي الله عنه أرضاه في فتح مكة لما أتى في فتح مكة أبو قحافة والد الصديق، والد أبو بكر، عبد الله ابن أبي قحافة والد أبو بكر، بلحية بيضاء كالثغامة كالسحابة أو كالقطن الأبيض، فقال النبي يا أبا بكر، أتى الشيخ الكبير يمشي، فقال النبي يا أبا بكر هل أكرمت الرجل فأتيناه؟ إحنا أحق إن إحنا نأتي هذا شيخ كبير، وهذا تلطف مع من؟ مع الصديق رضي الله عنه وأرضاه، الصديق مش زي غيره يعني، فقال هو أحق أن يأتيك يا نبي الله. فلما وضع عبد الله بن قحافة يده في يد من؟ في يد رسول الله، بكى وأسلم، بكى الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فقال النبي وما يبكيك يا أبا بكر؟ قال والله يا رسول الله لوددت أن هذه اليد يد عمك، لأن إسلام عمك كان أحب من إسلام أبي إليك. ياه، يقول لي أنا وددت أن هذه اليد يد عمك، لأن إسلام عمك أحب من إسلام أبي قحافة إليك. انظر لحب الصحابة وتعظيمهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فردوا عليه كل شيء. وأبو العاص كان رجل من رجال مكة المعدودين في التجارة وأداء الأمانة، تجارة التجارة والمال وأداء الأمانة، كرجل يؤدي الأمانات. فرجع إلى مكة بعد هذا الموقف، رجع إلى مكة وأدى الأمانات إلى أهلها. انظر الإحسان يفعل الأعجيب ويفتح القلوب المغلقة، الإحسان يفتح الأعجيب، الإحسان يفعل الأعجيب ويفتح القلوب المغلقة. فأسلم الرجل وهاجر. انظر الرواية الأخرى، فلما أدى الأمانات إلى أهلها فقال أبو العاص يا معشر قريش، هل بقي لأحد منكم مال لم أرده عليه؟ فقالوا لا، فجزاك الله خيرا، قد وجدناك وفيا كريما. فقال لهم أما والله ما منعني أن أسلم قبل أن أقدم عليكم إلا تخوفا أن تظنوا أني أسلمت لأذهب بأموالكم، فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد الله ورسوله. فكان موقف النبي وموقف زينب أثر في إسلام من؟ أبو العاص بن الربيع رضي الله عنه وأرضاه، فهاجر وعاد وأسلم وهاجر ودخل مع الصحابة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلما عاد بعدما أسلم وعاد، رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم زوجه، وردها عليه بالنكاح الأول، العقد الأول، لأن لم يحرم بعد، لم تكن آية تحريم المسلمات على الكفار نزلت بعد، فرد عليه بالنكاح الأول. والبعض يقول أن النبي رد عليه بعقد ثاني، والصحيح الأول، لأن من يروي رواية أنه بعقد جديد يجعل هذه السرية بعد الحديبية، والنبي صلى الله عليه وسلم بعد الحديبية ما تعرض غير لقريش صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن يرجح أنه عقد ثاني يقول أن أبا العاص وقع في الأسر لسرية أبا بصير وأبا جندل، والصحيح الأول أن النبي رد عليه العقد، رد زينب على أبا العاص بالعقد الأول، لأنه الأمر الثاني لم يثبت لا في حديث ضعيف ولا صحيح، فكان هذا الراجح، والله تعالى أعلى وأعلم. بعد ذلك وأنا أردت يعني أن أذكر للإخوة بعض أمور حتى نرتب الأحداث، يعني بعد ذلك تتابعت البعوث والسرايا، البعوث والسرايا تتابعت على في الجزيرة العربية بعد ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد الأحزاب، بعد غزوة الأحزاب إلى الحديبية، أرسل بعوث وسرايا كثيرة جدا، منها مثلا سرية عكاشة بن محصن إلى الغمر في ربيع الأول. خرج عكاشة رضي الله عنه وأرضاه في 40 رجل إلى الغمر، فأخذوا منهم وأصابوا منهم كثير، وأرسل النبي محمد بن مسلمة في سرية، وأرسل أبو عبيدة عامر بن الجراح في سرية رضي الله عنه وأرضاه، وأرسل قيل زيد بن حارثة إلى الجموح، مكان قريب من مكة، في مر الظهران في سرية، وأرسل سرية زيد إلى العيس اللي احنا ذكرناها آنفة، وأرسل أيضا صلى الله عليه وسلم الصحابة فأصابوا بني ثعلبة، فهربت الأعراب من مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك سرية مشهورة عند أهل السير، ألا وهي سرية الخط، كانت بقيادة أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه، ذكرها مبارك فوري أيضا لكن في الكتاب الكبير مش في المختصر يعني. وهذه السرية يذكرها أهل السير في العام الثامن من الهجرة، والصحيح أن هذه السرية كانت قبل الحديبية أيضا، لأن السياق يدل على أنها كانت قبل الحديبية، لأن النبي ما تعرض لعير قريش بعد الحديبية، ما تعرض لعير قريش، وكان النبي يفي بالوعد صلى الله عليه وسلم، ووفى بالعقود والعهود التي أبرمها مع قريش. وأمر ركب النبي عليه الصلاة والسلام، أخرج هذه السرية بقيادة أبو عبيدة عامر بن الجراح في 300 يتعرضون ويترصدون عير لقريش، فأصابهم جوع شديد وإعياء، فذبحوا أول مرة 3 جزر، ثم 3، ثم 3، ثم نهاهم رضي الله عنه وأرضاه أن يذبحوا البعير بعد ذلك، فأصابهم الجوع، فكان الصحابة يأخذون ورق الشجر فيضربوه، فسميت بذلك سرية الخبط، سميت بذلك سرية الخبط. وكان النبي قد زودهم لما خرجوا من المدينة بجراب تمر، النبي زودهم به بجراب تمر. فكان أبو عبيدة يقص يعطي كل صحابي كل يوم تمرة فيضعها الصحابي تحت لسانه فيشرب عليها الماء ويمصها كما يمص الصغير ثدي أمه. فخلص فانتهى جراب التمر وفرغ، فمن الله عليهم بعد ذلك بحوت العنبر، وكانوا لا يعرفون ذلك لأنهم أهل صحراء، فأخذوا يأكلون منه فوجدوا لحمه شهي فأكلوا منه، إلا أنهم كانوا يأكلون على تخوف يخافون، لكن هم مضطرين فأكلوا. فلما أرادوا العودة وقيل أن أجسادهم صحت وقوتهم ظهرت لما أكلوا من هذا الحوت العنبر، فلما أكلوا به منه حملوا منه للمدينة، قيل أنهم حملوا ضلع كان أطول من الرجل والدابة، حملوها حملوا لحوم وحملوا دهن كثير. فلما ذهبوا وقصوا على رسول الله فقال هل معكم منه شيء؟ قالوا نعم، فأخذ النبي وأكل منه تطيبا لخواطرهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم بعد ذلك معروف عند أهل الفقه ميتة البحر بأن بالجواز، وكما هو معروف عند أهل الفقه. فكانت هذه السرية سرية الخاط. بعد ذلك على ترتيب المبارك فوري غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسيع، وهذه الغزوة فيها دروس وعبر كثيرة جدا وفيها فوائد عدة، لأن هذه الغزوة كان أظهرت المنافقين، وكان فيها حادثة الإفك، وكان فيها معاني ظاهرة جدا الولاء والبراء، وكان فيها معاني كثيرة نحتاج إلى أن نتكلم معها فيها بشيء من التفصيل.